إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من بعد، فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة آل عمران: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. ففي هاتين الآيتين يخبر الله تبارك وتعالى عن اليهود ويذكرهم بما فيهم من أوصاف، وأن منهم من يؤتمن ومنهم من لا يؤتمن، بل وصفه الغدر والخيانة، وهذا الغالب عليه. فقال جل وعلا: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. من أهل الكتاب من يؤتمن على قنطار، وسبق ذكر الاختلاف في مقدار القنطار، وذكرنا أن الصحيح في ذلك أنه المال الجزيل، وجاء في بعض الآثار اختلف فيها وقفا ورفعا أنه 1000 دينار أو أنه 12,200 درهم، يعني فضة. فمن أهل الكتاب من ائتمن على قنطار من مال يؤديه إلى صاحبه لأمانته، ولا شك أنه إذا ائتمن على دينار واحد فهو يؤديه من باب أولى، لأنه إذا كان أمينا على 1000 أو على القنطار فأمانته على ما هو أقل من باب أولى وأحرى. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليه، ومن أهل الكتاب من اليهود وغيرهم من يؤتمن على الدينار فلا يؤديه إلى صاحبه ولا يكون أمينا، فلا شك ولا ريب أنه لو ائتمن على أكثر من ذلك فإنه ماذا؟ لا يكون أمينا، لأن أمانته على القليل غير متوفرة، فكيف بالكثير؟ فهذا من باب أولى وأحرى. هذا خبر أو من أوصاف بعض أهل الكتاب من اليهود وغيرهم، وقد جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمانة بعضهم، وهو قصة الرجل الذي اقترض من رجل آخر 100 دينار، فقال: ائتني بشهيد، قال: كفى بالله شهيدا. قال: ائتني بكفيل، قال: كفى بالله كفيلا أو وكيلا. وتواعدوا على يوم ليرد له الدين، فلما جاء وكان الرجل يعني بعيد الدار، فلما جاء يوم السداد وطلب المدين، أراد أن يذهب إلى صاحب المال ليرد له دينه، لم يجد مركبا، لأنه كان يقطع المسافة عن طريق البحر، فلم يجد مركبا ليصل إلى صاحب الدين، فانتظر إلى أن أيس من الذهاب، فعمد إلى خشبة فحفر بداخلها ووضع 100 دينار التي هي لصاحبها، ورمى بها في البحر وقال: اللهم إني قد اقترضت هذا المال من فلان. فطلب الشهيد قلت: كفى بالله شهيدا، وطلب الكفيل أو الوكيل فقلت: كفى بالله كفيلا ووكيلا، وقد عجزت عن أرجعها إليه فأدها عني أو كما قال، ورجع. وبينما صاحب المال ينتظر من الجهة الأخرى من البحر، فحتى غربت الشمس فلم يأتي المدين، فعمد بالرجوع إلى بيته، فلما أراد أن يرجع لا رأى قطعة خشب تتضاربها الأمواج، فقال أخذها لعل أن يستفيد منها في الاحتطاب. فلما أخذها ورجع إلى بيته وشقها فإذا فيها 100 دينار، وإذا بصاحب الدين يطرق على الباب، فلما فتح له بابه قال إني عجزت عن أن آتي إليك حتى الآن، فقال ارجع فإن الله قد أدى عليك 100 التي رميت بها في الخشبة. هذا لا شك ولا ريب، وهو من صحيح الحديث، بل قد رواه البخاري وغيره، فهذا من صحيح قصص أخبار من كان قبلنا، وهذا مما يدل على ما كان فيهم من أمانة، فهذا مصداق لهذه الآية، مصداق لهذه الآية. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، أي مداوم الطلب، وإلا فإنه يماطل ويؤخر ولا يؤدي الأمانة. إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، يعني يقولون أن معاملتهم مع غير اليهود لا شيء فيها، ذلك بأنهم قال ليس علينا في الأميين سبيل، أي ليس علينا في ديننا حرج في أكل أموال الأميين يعني العرب وغيرهم، فلا شيء عليهم في ذلك، وإنما الحرام فيما بينهم، وهذا من التحريف الذي وقعوا فيه وبدلوا به دينهم، فجعلوا الربا وهو محرم في شريعتهم، فجعلوا من تبديلهم وتحريفهم كون الربا يحرم فيما بينهم ولا يحرم فيما بينهم وبين غيرهم من الأقوام من نصارى وعرب وغيرهم، وهذا من تبديلهم لدينهم ومن التحريف لدين الله سبحانه وتعالى. ونظير ذلك مسألة يذكر أهل العلم في باب الربا، وهي هل يجري الربا بين المسلم والكافر أو لا يجري الربا، هل يجوز للمسلم أن يتعامل بالربا مع الكافر أو لا، وهل الربا يحرم فيما بين المسلم والكافر فقط بين المسلم والمسلم فقط أم أنه يتعدى إلى الكافر؟ فقول جمهور العلماء أنه يحرم الربا سواء كان بين المسلم والمسلم وحتى لو كان بين مسلم وكافر، وأيضا ولو بين الحاكم والمحكوم. وبعضهم شذ وطلع بقول يذكر لبعض المعاصرين كون بين الحاكم والمحكوم لا إشكال فيه، خاصة إذا كان يسيرا، وهذا طار به كل أو طير به كل مطار وافتتن به كثير من الناس. والصحيح أن الربا يحرم سواء بين الجماعة والفرد أو بين الحاكم والمحكوم أو بين المسلم والمسلم أو بين المسلم والكافر. وبعضهم خص جواز الربا بين المسلم والحربي لأنه محارب، وهذا مذهب للأحناف، لكنه يعتمدون في ذلك على حديث مرسل ضعيف لا يثبت، وجمهور العلماء على التحريم على الإطلاق، فالربا يحرم مطلقا سواء بين المسلم والمسلم أو بين المسلم وغيره أو بين الفرد والجماعة أو الجماعة والفرد أو غير ذلك. ذلك بأنهم قالوا ليس على الذين في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، هذا من الاختلاق والافتراء والزور والبهتان والكذب الذي اختلقه اليهود عليهم من الله ما يستحقون. ثم قال جل وعلا بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. بلى هذه للاستدراك، أي لكن، بلى للاستدراك بمعنى لكن، لكن من اتقى أو من أوفى بعهده منهم أي من أهل الكتاب فإن الله جل واتقى وخاف الله عز وجل فإن الله يحب المتقين. ولا شك أن من تمام الوفاء بالعهد هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والتصديق به والانقياد إلى شريعته، لأن كتبهم أي التوراة تدل على ذلك، فإن الله يحب المتقين. ثم قال عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وهذا أيضا في حق اليهود الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، ففي كتبهم ما يدل على صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أوصافه وعلى لزوم اتباعه، إلا أنهم يحرفون ويبدلون ويأخذون على ذلك أموالا حتى يبقوا على دينهم، وحتى أيضا يعني يبقوا على تعظيم أشرافهم ورؤسائهم. فهؤلاء توعدهم الله جل وعلا بهذا الوعيد الشديد: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم، يحلفون على أنه ليس برسول أو ليس بنبي أو على أن كتبهم لا تدل على أوصافه ولا تبشر بمجيئه ونحو ذلك، فهؤلاء اشتروا بعهد الله وبما عندهم من كتب وبما عندهم من علم جاءهم في هذه الكتب، واشتروا بأيمانهم حيث يحلفون على هذا كذبا وزورا، فبشرهم الله عز وجل بهذا العذاب. أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، أي لا نصيب ولا حظ ولا ثواب ولا أجر ولا عطاء في الآخرة، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، لا يكلمهم كما كلام رحمة، ولا ينظر لا ينظر إليهم نظر عطف ورحمة، فإن كلمهم فإنما يكلمهم كلام زجر وكلام ردع. فالمقصود بالنفي هنا نفي نوع من الكلام، وإلا فهذا لا يعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر عن يمينه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر عن شماله فلا يجد إلا ما قدم، وينظر من أمامه فلا يجد إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فكل واحد يكلمه الله عز وجل، لكن كلامه سبحانه وتعالى لأهل الإيمان على غير كلامه لأهل الكفر والعصيان، وكلامه لأهل الكفر ليس أيضا على مرتبة واحدة، فمن الكفر النفاق ومنه أنواع من الكفر، فليسوا على درجة واحدة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديث المناجات الذي رواه البخاري ومسلم، حديث ابن عمر، وفي كيفية تكليم الله عز وجل لعبده المؤمن، فقال عليه الصلاة والسلام: يدنيه الله تبارك وتعالى حتى يضع كنفه عليه فيقول: أي فل، يعني يا فلان ألم تفعل كذا وكذا وقت كذا وكذا، فيقول: يا ربي، نعم يا ربي، فيقول جل وعلا: سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما الذين كفروا فيقول: أشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. فلا يكلمهم الله كلام رحمة وكلام يسر وكلام تأمين، ولا ينظر إليهم نظر رحمة، وإنما يكلمهم زجرا وردعا وتهديدا وتوعدا وتشديدا، وكذلك النظر إليهم. وفي هذا إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، وإثبات أيضا صفة النظر لله سبحانه وتعالى. ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، لا يطهر أنفسهم وأعمالهم وأقوالهم، لأنهم ما شرحوا صدرهم للإسلام، ولهم عذاب أليم، ولهم عذاب أليم. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم التوعد بمثل هذا في بعض الأعمال، التوعد بمثل هذا في بعض الأعمال، بحديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، أبي ذر الغفاري جند بن جناد رضي الله عنه، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقال أبو ذر: من هم؟ خابوا وخسروا يا رسول الله، من هم؟ قال: خابوا وخسروا يا رسول الله، من هم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: المسبل، والمنفق سلعته بحلف الكاذب، والمنان. المسبل الذي يسبل ثيابه، لكن هنا مقيد بأنه يسبل ثيابه خيلاء، يعني يجعل ثوبه تحت الكعب تكبرا وتفاخرا وخيلاء. إذا كان يجعل ثوبه تحت كعبه بهذا القصد بالتكبر والخيلاء والتفاخر، فهذا لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. وأما إذا كان الإرخاء من غير نية التكبر والخيلاء فهذا يعذب بقدر ما يرخي تحت كعبه في النار. قال عليه الصلاة والسلام: ما تحت الكعبين من الإزار، أي من الإزار، ففي النار. ما تحت الكعبين ماذا؟ ففي النار. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر أيضا: أزرة المسلم إلى نصف الساق، فإن طال فإلى الكعبين، فإن طال ففي النار. وأيضا المنفق سلعته بالحلف الكاذب، ولا يدخل في الآية: الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، أي كذبا، فينفق سلعته بالحلف الكاذب، يحلف عليها أنه اشتراها بكذا أو أنه أعطي له كذا، وهو كاذب في ذلك. وهذا يدل على أن بيع المرابحة والتبايع بالمرابحة يعني داخل في جملة النهي، أو على الأقل الكراهة. وبيع المرابحة أن يذكر ثمن الشراء وثمن أو ثمن التكلفة إما في الجملة وإما بالتفصيل، ثم يقول له أربحني، ثم يقول له أربحني، ولربما يحلف على ذلك. والنفس طماعة، إذا اشتراها بتسعة وأربعين ونص يقول اشتريتها بخمسين، إذا اشتراها بخمسة وتسعين يقول اشتريتها بمئة، من باب تكميل الكسر، وهي عادة عند العرب. يعني عند العرب الكسر يتمونه أو يسقطونه، لكن في بيع الشراء الغالب يتمونه ولا يسقطونه. فكون هذا النفس وهذا القصد موجود في الإنسان، والله جل وعلا قال: بل كلا بل تحبون المال حبا جما، فهذا سبيل إلى أن يقع في الكذب. ولهذا كره بعض العلماء مثل هذا النوع من البيع، وهو مذهب المالكية، يرون الكراهة سدا لذريعة الكذب، وإن كان الأصل الجواز، الأصل الجواز، لكن قد يؤديه إلى الكذب. فعوضا يذكر الثمن الصحيح يزيد شيئا، أو يبالغ في التكلفة، يعني ثمن النقل وثمن الربط وثمن التحميل وثمن الشحن وغير هذا، فيزيد شيئا، ولربما يحلف فيكون قد حلف بالكذب. والأسلم له أن يقول: السلعة الفلانية بكذا، ثمن السلعة عشرة وعشرين أو ثلاثين وأربعين، أفضل من أن يقول: والله اشتريتها بمئة فأربحني. ولا شك أن الطرف المقابل اشتريتها بمئة فلا شك يربحك، فلا يقول أعطيني إياها بمئة أو خمسة وتسعين، هذا لا يعقل، فراح يزيد على المئة، ويكون صاحب السلعة قد كذب فيقع في هذا الهلك. والمنان الذي ينفق فيعطي فلانا وفلانا ويعين ويساعد فلان وفلان، ويتصدق على المسكين وعلى المحتاج، ويسد الدين على المدينين، ويقضي حوائج المحتاجين أو المتضررين، أو ييسر على المعسر ونحو هذا. وثم بعد ذلك يمن، يقول: فلان أنا أعطيته، وفلان فعلت له، وفلان اشتريت له، وفلان في الحقيقة لولا أني أنت ما فعل كذا وكذا، أو لكان لا شيء فأنا أعطيت له وصار كذا وكذا إلى آخره. فالمنان أيضا أمره خطير وليس باليسير. وهؤلاء الثلاثة ليس من باب الحصر، بل جاء ذكر غيرهم، ومنهم العاق لوالديه وغير هؤلاء. قال: لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. هذا إخبار من الله جل وعلا، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، إخبار على أن اليهود وأهل الكتاب حتى النصارى قد حرفوا كتابهم وزادوا فيه وأنقصوا وغيروا وبدلوا، وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب، أي يحرفون الكلمة عن مواضعه ويبدلون كلام الله ويزيدون فيه وينقصون ويفعلون ما نحو هذا حتى يوهموا الجهلة من الناس لتحسبوه من الكتاب وتظنونه مما أنزل الله عز وجل، والحق أنه ليس من الكتاب، وأيضا يقولون على الله هو من عند الله، والحق أنه ليس من عند الله، وإنما زادوا فيه وأنقصوا وغيروا وبدلوا وكذبوا وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. والحال أنهم يعلمون أنهم يكذبون على الله سبحانه وتعالى. فهذه من الآيات الصريحة على أن أهل الكتاب غيروا كتبهم وبدلوا وحرفوا وزادوا وأنقصوا. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.